قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الخضاب بالحناء والكتم: قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: أتيت أنا وأبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد لطخ لحيته بالحناء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله تحت ترجمة الخضاب بالحنة والكتم: أورد حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه من طريقين، الأول فيهما أنه جاء هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لطخ لحيته بالحناء، والثاني أنه جاء إليه ورآه قد لطخ لحيته بالصفرة. لطخ لحيته بالصفرة. في الحديث الأول يطابق الترجمة من جهة الخضاب بالحناء، والحديث الثاني ليس فيه نص على المطابقة للترجمة، اللهم إلا أن يكون من جهة اللون، وأن لون الحنة يكون أصفر، ولكنه لا يختص بالحنة، الصفرة لا تختص بالحنة. فالمطابق للترجمة هو الأول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيبه أن يعني يخضب بالحنة أو بالكتم، وإنما كان شيبه قليلا جدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء في الأحاديث أن شيبه كان في عنفقته، وهي الشعر الذي يكون في أسفل الشفة السفلى، وكذلك أيضا في صدغيه، وهما ما نزل من الرأس وكان قريبا من اللحية أو طرف اللحية يعني من جهة الرأس، وكانت شعراته معدودة عليه الصلاة والسلام التي شابت، ولم يكن يخضب بالحناء، ولكن الذي جاء أو جاءت الأحاديث فيه أنه ما كان يخضب، وأنه لم يبلغ شيبه أن يخضب عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان قليلا جدا. وقيل إن هذا الذي يكون فيه من هذا اللون الذي هو الصفرة إنما هو من أثر الطيب الذي كان يعجبه كثيرا ويحبه كثيرا، وكان يتطيب، ويكون ذلك اللون الذي حصل أو الذي جاء عن بعض الصحابة فيما يتعلق بتغيير شيبه من البياض إلى الصفرة يكون بسبب الطيب. وبعض العلم يقول إن ذكر الحنة ليس لأنه لطخ فيه، ولكنه اغتسل فيه فبقيت آثاره عليه، لكن الأقرب والله أعلم هو أن هذا التغيير الذي حصل ليس من أجل أنه غير بخضاب أو خضبه بحنة ولا بغيره، ولكنه كان من أثر الطيب الذي كان يداوم عليه، والذي كان يستعمله كثيرا وكان يعجبه كثيرا، وقد حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عينه في الصلاة كما جاء ذلك عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالحديث الأول يعني يمكن أن يحمل على ما قيل أنه آثار اغتساله به، أو أن المقصود بذلك هو الصفرة التي كانت من أثر الطيب، ويكون ذكر الحنة يعني قد فهم أنه حنة، وهو ليس حنة ولكنه يشبه الحنة في لونه، وذلك بتغيير ذلك الخضاب بذلك الشيب بذلك الطيب الذي تغير لونه إلى الصفرة، فكان يشبه المخضوب بالخضاب وهو غير مخضوب، لأنه جاء عن أنس رضي الله عنه أنه لم يبلغ شيبه أن يخضب عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت شعرات قليلة جدا، قيل إنها لا تبلغ 20 شعرة موزعة على عنفقته وعلى صدغيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما سناد الحديث الأول، أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إياد بن لقيط. عن إياد بن لقيط وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي رمثة. عن أبي رمثة البلوي، قيل هو البلوي وقيل غير ذلك، وهو مشهور بكنيته وهو صحابي، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عمرو بن علي. ثم قال في الإسناد الثاني أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس البصري، ثقة، أخرجه أصحابكم في الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة. وقد مر ذكر الأربعة. قال رحمه الله تعالى: الخضاب بالصفرة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصفر لحيته بالخلوق، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تصفر لحيتك بالخلوق؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصفر بها لحيته، ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة. ثم ورد النسائي الترجمة، هذه الترجمة هي الخضاب بالصفرة، يعني اللون الأصفر، و هذا يطابق الحديث السابق، أو هذه الترجمة تطابق الحديث السابق، حديث أبي رمثة، وهو أنه يعني كان لطخ بالصفرة، ففيه يعني المطابقة للترجمة التي بعدها. لكن لما كان جاء عنه فيما يتعلق بالحنة وجاء عنه ما يتعلق بالصفرة، يعني أورده ضمن ما يتعلق بالحنة، وهو لم يصبغ بالحنة صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي حصل أن شيبه وكان قليلا جدا كان يرى عليه الصفرة، وكان هذا من أثر الطيب كما جاء في هذا الحديث، من هو حديث عائشة، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخضب لحيته بالخلوق، بالخلوق، كان يصفر لحيته، نعم، كان يصفره، يعني يجعل لونها أصفر بالخلوق، وهو نوع من الطيب يعني فيه صفرة. ولما سئل عن ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يصفر شيبه به، يعني بهذه الصفرة. وهذا يبين لنا ويدلنا على أن الصفرة التي جاءت في حديث أبي هريرة تحمل على هذا المعنى، أنها كانت بالطيب الذي كان يجعله على لحيته، فيتغير يعني لون شيبه وشعرات شيبه القليلة جدا بهذا اللون الأصفر الذي هو من أثر الطيب المحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يحب أن يصبغ بها، وكان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. المقصود من ذلك أنه يجعل معها شيء من الطيب، يعني مع الماء الذي يعني يغسل به، يعني شيئا من الطيب حتى يعني يكون فيها رائحة طيبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فهذا الحديث يبين لنا أن ما جاء من ذكر الحنة أنه محمول على اللون الذي هو لون الحنة، وذلك من أثر الخلوق الذي كان يصفر به صلى الله وسلم لحيته، أي أنه يجعله عليها فتكون تلك شعرات البيض يتغير لونها بما يعلق بها وما يصير عليها من ذلك الخلوق الذي هو الطيب بلونه ذلك الأصفر الذي يتحول عن البياض إلى الصفرة. ثم قال هذا أولى بالصواب من حديث قتيبة, وحديث قتيبة غير موجود. وقال المحشي إنه في السنن الكبرى, ولم أرى في السنن الكبرى يعني ذكر ذلك, ولكنه جاء في إسناد بعد هذا الحديث في السنن الكبرى وعن ابن عمر نفسه, وهو مختصر وهو بمعناه عن أبي قتيبة, وهو شيخ لشيخه, شيخ لأحد شيوخه, فيه أبو قتيبة يعني في شيوخ شيوخه أو في أحد شيوخ شيوخه. فلا أدري يعني قول المحشي أنه في السنة الكبرى هل هو ليس في النسخة التي مطبوعة والتي ليس فيها ذكر حديث عن قتيبة لهذا المعنى, أو أن فيه يعني شيء من الوهم يعني من ذكر أبي قتيبة, قتيبة بدل أبي قتيبة الذي هو من طبقة الشيوخ, شيوخ النسائي, وليس شيخا للنسائي, لأن الحديث الذي بعد هذا الحديث هو فيه أبو قتيبة, وقد جاء بعده في السنة الكبرى أن هذا أولى بالصواب من الذي قبله, أولى بالصواب من الذي قبله يعني, وهذا يعني غير واضح, لأن الذي قبله هو الذي قال عنه النسائي هو أولى بالصواب من حديث قتيبة, يعني فجعل في آخر الحديث الطويل الذي حديث ابن عمر الذي يطابق ما في السنن الصغرى قال وهو أولى بالصواب من حديث قتيبة. وفي الكبرى نفس الكلام يعني أولى من حديث قتيبة, ثم ذكر الحديث الثاني الذي فيه مختصر من هذا الحديث وقال في آخره وهو أولى بالصواب من الذي قبله, وهو أولى بالصواب من الذي قبله. فالأمر يعني غير واضح, اللهم إلا أن يكون هناك حديث آخر يعني في الإسناد أو ساقط يعني ليس في المطبوعة وهو من رواية قتيبة, لا ندري, الله تعالى أعلم. نعم, أو تكون عبارة النظامية أولى بالصواب. بس الشيء الذي يعني يشكل على هذا أن السنن الكبرى فيها الحديث هذا الذي فيه ذكر في آخر أولى من حديث قتيبة, وجعل في آخره أولى من حديث قتيبة في السنن الكبرى, وجاء الحديث الثاني مختصر عن ابن عمر وليس فيه ذكر قتيبة ولكن فيه من طبق الشيوخ شيوخ أبو قتيبة, وجعل في آخره قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب من الذي قبله, هذا أولى بالصواب من الذي قبله. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي والبصري, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن الدراوردي. عن الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد, عبد العزيز بن محمد الدراوردي, هو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهم ابن عمر وابن عمرو بن العاص, عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير, وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. أحسن الله إليك. ما معنى كلام السندي على حديث أبي رمثة والنسخ على أن ابن عمر ما بلغه النسخ والنهي عندهم مقدم على الإباحة؟ ما أدري, اللهم إلا أن يكون يعني كما سيأتي في حديث ضعيف أنه نهى عن الخضاب يعني بالخلوق, نهى عن الخضاب بالخلوق. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه سأله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قال لم يبلغ ذلك, إنما كان شيء في صدغيه. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي لما سئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك, يعني لم يبلغ شيبه أن يكون يحتاج إلى أن يغير لونه بشيء من الخضاب, لم يبلغ ذلك, إنما كان شيء يسير في صدغين، شيء يسير إنما كان شيء في صدغين، إنما كان شيء يعني شيء قليل في صدغين. والصدغ قيل إنه يعني منتهى اللحية من جهة الرأس، أو أنه أسفل الرأس مما يلي اللحية، يعني كان شعره قليلا جدا وكان في صدغيه. وجاء في بعض الروايات أنه في العنفقة، وهي والعنفقة هي الشعر الذي بأسفل الشفة، الزمرة من الشعر التي في أسفل الشفة، هذه هي العنفقة. والصدغين هي يعني الطرف اللحية من جهة الرأس أو أسفل الرأس من جهة اللحية. قال أخبرنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن أبي داود، عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي، ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن همام، عن همام ابن يحيى، وهو ثقة ربما وهم، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، عن قتادة من دعامه السدوسي البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتبين من الحديث أن أو يجمع بينه وبين ما تقدم من أنه هنا لم يخضب أو لم يبلغ أن يخضب، وإنما كان شيئا قليل، وما جاء من أنه خضب يحمل على أن أنه ما خضب بشيء يغير اللون، ولكنه كان يستعمل الطيب، والطيب يؤثر في لحيته صلى الله عليه وسلم، فبذلك يتم التوفيق بين الروايات التي فيها أنه خضب أو أنه لم يخضب. وحديث ابن عمر متقدم أنه خضب بالخلوق، والخلوق نوع من الطيب، ابن الطيب، وغير لونه إلى الصفرة، فيكون حديث أنس لا ينافي ما جاء عن حديث ابن عمر، لأن هذا ما بلغ أن يخضب شعره لأن شعراته قليلة جدا، وما جاء من أنه خضب يعني كان يستعمل الطيب، وكان يأتي إلى تلك الشعرات البيض، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي به على لحيته فيقع على تلك الشعرات فيتغير لونها إلى الصفرة بسبب ذلك. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يخضب، إنما كان الشمط عند العنفقة إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا، وفي الصدغين يسيرا، وفي الرأس يسيرا. ثم ورد النسائي حديث أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب، وإنما كان الشعر يسيرا عند العنفقة وفي الصدغين وفي الرأس، يعني فكان قليلا جدا لم يصل إلى حد أن يصبغ. نعم. قال أخبرنا محمد المثنى عن عبد الصمد، محمد المثنى مر ذكره، عبد الصمد هو بن عبد الوارث العنبري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المثنى يعني ابن سعيد، عن المثنى يعني ابن سعيد هو الضبعي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس، عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره عشر خصال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والرقى إلا بالمعوذات، وتعليق التمائم، وعزل الماء بغير محله، وإفساد الصبي غير محرمه. ثم ورد النسائي حديث عائشة عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال: الخضاب، نعم، الصفرة يعني الخلوق، الصفرة يعني الخلوق، يعني كونه يصفر بالخلوق وهذا يعارض ما تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وذاك أصح وذلك هو الصحيح، لأنه كان يصفر بها لحيته، وحديث أبي رمثة الذي كان يلطخ بالصفرة يعني بذلك الخلوق الذي جاء في حديث ابن عمر. والحديث هذا الذي هو حديث عبد الله بن مسعود ضعيف، ولهذا فيه ما يخالف يعني بعض الأحاديث الصحيحة، يعني كالذي هذه الفقرة الأولى أو الخصلة الأولى من الخصال العشر التي أنه يكره الصفرة يعني الخلوق. نعم أيوة. وتغيير الشيب، وتغيير الشيب يعني بغير السواد، بغير تغيير الشيب يعني بغير السواد، فإنه تغيير الشيب بالسواد يعني هذا هو الذي يكرهه، وأما بغير السواد فإنه جاء عنه أحاديث كثيرة تدل عليه. وإذا كان المقصود التغيير بالتغيير مطلقا فإنه مخالف للأحاديث الكثيرة التي جاءت، وإن كان محمولا على السواد فيكون مطابقا للأحاديث الصحيحة التي تدل على النهي، إلا النهي عن التغيير بالسواد. وأما في غير السواد فقد جاءت الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغييره لكن بغير السواد. أيوة. وجر الإزار، وجر الإزار الذي هو الإسبال، لأن هذا من الأمور المحرمة. نعم. والتختم بالذهب، والتختم بالذهب وهذا كذلك من الأمور المحرمة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فهو مباح. نعم. والضرب بالكعاب، والضرب بالكعاب، وقالوا أن هذا يعني من النرد الذي هو يعني الذي هو قمار، وهو يعني جاء فيها حديث تدل على تحريمه الذي هو النرد. والتبرج بالزينة لغير محلها، والتبرج بالزينة لغير محلها يعني لغير لغير الزوج، وكونها تكون للأجانب، وأنه يتزين أو تزين المرأة للأجانب، وأن تري المرأة يعني محاسنها للأجانب وتزين، فإن هذا من الأمور المحرمة. أيوة. والرقى إلا بالمعوذات، والرقى إلا بالمعوذات وما يشبهها يعني من الذكر ومن القرآن، يعني والرقى بغير المعوذات وغير ذكر الله عز وجل من أمور يعني غير صحيحة أو أمور غير سائغة أو أمور غير معروفة، يعني بأن تكون يعني فيها يعني طلاسم أو أشياء يعني غير لا تعرف، فإن هذا مما هو محرم. ولهذا الرسول قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني ما لم تكن يعني أشياء محرمة، أما إذا كانت مباحة كأن تكون بالقرآن أو بذكر الله عز وجل أو بالدعوات والأدعية وما إلى ذلك فهذا هو المشروع وهذا هو السائغ. وتعليق التمائم، وتعليق التمائم وهي خرزات أو أشياء تعلق من أجل دفع العين، يعني بها يعتقدون أنها تدفع بها العين، وكذلك أيضا تعليق التمائم مطلقة، يعني سواء كانت من خرزات أو غير خرزات، وحتى يعني ما كان من القرآن وجعل في جلد وخيط عليه فإن ذلك لا يجوز على القول الصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك، لأن هذا داخل تحت العموم، وأيضا تحت عموم النهي، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا تم الله له، ولأن تعليق القرآن يعني في أعناق الأعناق ولا سيما الصبيان فيه إهانة له، وفيه تعريضه للإهانة وتعريضه للنجاسة وتعريضه لأن يكون الإنسان على هيئة غير حسنة وتعريضه لأن يدخل به في بيت الماء وغير ذلك من المحاذير التي تترتب على ذلك. نعم. وعزل الماء بغير محله، وعزل الماء بغير محله يعني العزل الذي هو عن استقراره في الرحم وعن كونه ينزل في الرحم الذي هو المني عند الجماع بأن يعني يعزل، وهذا جاء ما يدل عليه عن حديث أبي سعيد الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وكانوا يعزلون عن الإماء, كانوا يعزلون عن الإماء مخافة أن يحملنا, لأنهن إذا حملنا صرنا أمهات أولاد فلا يتمكنوا من بيعها. فهو يريد أن يستمتع بها ويعزل حتى يتمكن من بيعها إذا أراد أن يبيعها, لأنها لو حملت صارت أم ولد وعند ذلك لا يتمكن من بيعها. وبالنسبة للحرائر قالوا لا يعزل عنهن إلا بإذنهن, لأن لهن حق بالوطن, وهذا هو المقصود به. نعم. وإفساد الصبي غير محرمه. وإفساد الصبي غير محرمه, يعني إفساد الصبي يعني قيل في معناه هو نكاح المرأة التي ترضع, لأنها إذا نكحت قد يكون ذلك سببا في الحمل, وإذا وجد الحمل فسد اللبن فيكون الطفل يرضع شيئا يعني يضر بجسمه, أو يكون سببا في الحيلولة بينه وبين الرضاع. وهذا كان في الأزمنة التي كان الناس يعني يعولون على رضاع الأمهات, وأنه يعني ليس هناك يعني مصادر يعني للرضاع إلا عن طريق البحث عن مرضعات. وأما في هذا الزمان فقد وجدت يعني هذه الأنواع من الحليب التي يكون فيها العوض عند الحاجة, وإن كان لبن الأم لا يماثله شيء وهو أحسن ما يكون للطفل كما هو معروف عند الأطباء وعند غيرهم, لكن يعني لا يمنع من ذلك. ولهذا قال غير محرمه, غير محرمه يعني هذا الشيء الذي هو يعني نكاح التي ترضع لا بأس به, ليس بحرام, لكنه يعني فيه هذه الكراهة لما يترتب عليه من احتمال الحمل, والحديث يعني غير ثابت. نعم الإسناد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني, ثقة, أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن المعتمر. عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي, ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة. عن الركين. عن الركين ابن الربيع الفزاري. الركين بن الربيع, نعم, وهو ثقة, أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن القاسم بن حسان. عن القاسم بن حسان وهو مقبول, أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. مقبول, أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن عمه عبد الرحمن بن حرملة. عن عمه عبد الرحمن بن حرملة وهو أيضا مقبول, أخرج حديثه النسائي وحده. وأبو داود. وأبو داود أيضا. لا لأنه النسائي وحده, لأن فيه اثنين, عبد الرحمن بن حرملة هو الثاني. هما اثنان لكن الأول صدوق ربما أخطأ, أخرج له مسلم وأصحاب السنة. إيه لكن هذا بدرجة مرتبة الرابعة, درجة الرابعة. هذا الثالثة. الثالثة. إيه. هذا اللي هو هذا. عبد الرحمن بن حرملة الكوفي. مقبول. أيوة. من الثالثة. أبو داود والنسائي. أبو داود والثاني. هذاك من السادسة. اللي هو. عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة. هذا الثاني. إيه. هذا اللي من السادسة. إيه. من السادسة. والأول من الثالثة. اي نعم. في غيرهم؟ هذه نسخة اللي معك بالأشبال. بالأشبال وين الثاني؟ راح المنتج يعني ذاك من السادسة اللي هو الثاني. اي. وهذا اللي هو عبد الرحمن الحرملة صدوق ربما أخطأ. هذا السادسة. أيهم اللي السادسة؟ عبد الرحمن بن حرملة صدوق ربما أخطأ من السادسة, أخرج له مسلم وأصحاب السنة. طيب ما يكون هذا؟ طيب الثاني. أيوة. الثاني مقبول, أخرج له أبو داود النسائي. أيضا أبو داود النسائي. إيه. إيه. طيب أنا كنت أظنه النسائي وحده, أبو داود النسائي يعني هذا اللي هو الثاني الذي من الدرجة الثالثة, أخرج حديثه أبو داود النسائي, كنت أظنه النسائي وحده. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: الخضاب للنساء. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا مطيع بن ميمون قال حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب فقبض يده فقالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذ، فقال إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل، فقالت بل يد امرأة لو كنت، قال لو كنت، ما في قال، لا يعني لو كنت لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. ثم ورد النسائي الخضاب للنساء، الخضاب للنساء يعني الخضاب بالحناء للنساء، يعني وأن النساء يخضبن بالحناء، وبخلاف الرجال فإنهم لا يخضبون لأنه من التزين ومن الجمال ومن الزينة التي تليق بالنساء ولا تليق بالرجال، ولا يستعمل ذلك الرجال إلا للدواء وعلاج، إذا كان يعني الأمر يتطلب علاجا بالحنة فلهم ذلك للعلاج لا للزينة والتجمل، لأن هذا من من من من صفة النساء ومن زينة النساء وليس من زينة الرجال أو للرجال أن يتزينوا به ويتجملوا به. أورد النسائي حديث عائشة، عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها بكتاب تناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقبض يده فقالت إيش؟ مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه. نعم، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه. قال أهي يد رجل أو امرأة؟ قالت بل يد امرأة. فقال لو كنت، لو كانت، لو كنت امرأة، نعم، لغيرت أظفارك بالحناء. وهذا محل الشاهد، لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء، يعني أن هذا من صفة النساء وأن هذا من طبيعة النساء وهذا من الأمور الخاصة بالنساء التي ينبغي للنساء أن تتجمل يعني لأزواجهن وأن تغير أظفارهن يعني بالحناء بحيث يعني تختلف لونها عن لون الرجال. ومحل الشاهد منه كما قلت هو ما جاء في آخره، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده وقال إنه لا يدري يد رجل أو امرأة، لعله ما طلع يعني ما رأى يعني الذي تقدم به، وإنما رأى اليد الممدودة، رأى اليد الممدودة فكف. ولما قالت له إنها امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت، يعني حتى تتميز عن الرجال. نعم. قال أخبرنا عمرو بن منصور، عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديث النسائي وحده، عن المعلى بن أسد، عن المعلى بن أسد وهو أخو بهز بن أسد العمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا أبا داود فأخرج له في القدر، أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فأخرج له في القدر ولم يخرج له في السنن، عن مطيع بن ميمون، عن مطيع بن ميمون وهو لين الحديث، وهو لين الحديث أخرج حديثه أبو داود والنسائي، عن صفية بنت عصمة، عن صفية بنت عصمة وهي مقبولة لا تعرف، وهي لا تعرف، وهي لا تعرف يعني مجهولة، أخرج حديث أبو داود النسائي، نعم، أخرج حديث أبو داود النسائي، عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق، أحد أوعية السنة وحفظتها لا سيما ما يتعلق بالأمور البيتية التي تكون بين الرجل وأهل بيته، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الإسناد يعني هذان الشخصان أحدهما لين الحديث والثاني المرأة التي قال ابن حجر أنها لا تعرف، والحديث حسنه الألباني، ولعله يعني من غير هذه الطريق، يعني أنه لأشياء أخرى غير هذا الطريق وحده. نعم. فيه دليل على أن يد المرأة ليست بعورة. نعم، فيه دليل، لكن إذا كان أنها فيها يعني جمال ويخشى منها الفتنة فعليها أن تسترها، وإلا في الأصل أنها ليست عورة لأنها تناول بها وتأخذ وتبيع وتشتري وتعطي، لكن إذا كان فيها يعني جمال فعليها أن تغطيها، لأن بعض الأيدي يكون فيها جمال يعني جمال عظيم يعني في هيئتها وشكلها ويعني صفتها، فإذا كان يترتب عليها فتنة فعليها أن تغطيها، وإذا كما يترتب عليها ودعت الحاجة إلى المناولة فيها لا بأس بذلك. أخذ به بس الأظافر. نعم بس يعني الحنة يعني جاء في غير الأظافر، لكن الحديث هنا فيه ذكر الأظافر، وأن يعني النساء يعني تغير أظافرها يعني من البياض إلى الصفرة التي هي تأتي عن طريق استعمال الحنة. قال رحمه الله تعالى لكن هذا الذي استحدثه الناس ما يسمونه المناكير وهو كسمه، يعني هذا لا يجوز استعماله، لأن هذا طبقة يعني تغطي الجسد ولا يصل الماء إلى محل الغسل، والواجب في الوضوء أن يصل إلى الأعضاء. وأما لون الحنة أو الحنة لا يحول بين الجسد، بس يتغير اللون والجسد موجود، لكن هذا اللي يسمونه المناكير الذي يضعونه على الأظهار هذه طبقة كثيفة يعني تغطي الجسد، تغطي الظفر ولا يصل إليه الماء أصلا، بخلاف لون الحنة فإن الماء يصل إليه مثل الحبر، يعني الجسد على ما هو عليه ظاهر ولكن اللون تغير بهذا الذي طرأ عليه، فالماء يصل إليه، لكن هذا الذي يسمونه المناكير هذه طبقة يعني كثيفة سميكة يعني تنتزع، ويعني كما ينتزع الطين وكما ينتزع البوية وما إلى ذلك من الأشياء الكثيفة التي تغطي العضو وتغطي الجسد، مثل ذلك لا يجوز استعماله أصلا. طيب لو استخدمته أيام حيضها؟ والله يعني هو قضية الوضوء طبعا ما في وضوء، لكن يعني كونها تبتعد عنه ولا تتعاطاه يعني أولى لها من أنها تستعمله، لأن ذلك قد يعني يؤدي إلى أنه يعني يبقى في وقت من الأوقات ثم تصلي أو تتوضأ وعند ذلك لا يصح وضوءها ولا تصح صلاتها. هو إزالة سهلة، نعم وضع سهل وإزالة سهلة، لكن يعني عندما تضعه النساء ويعني تنساه أو تستهين به يعني لا يصح وضوءها ولا يصح صلاتها. قال رحمه الله تعالى: كراهية ريح الحناء. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك قال سمعت كريمة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة عن الخضاب بالحناء قالت لا بأس به ولكن أكره هذا، لأن حبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره ريحه، تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها ترجمة إيش؟ كراهية ريح الحنة يعني أن ريحه يعني تكرهها بعض النفوس. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن الخضاب بالحنة قالت لا بأس به ولكنها تكرهه لأن حبها تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبها يعني محبوبها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره ريح الحنة، فكانت تكره ذلك من أجل رائحته أو من أجل كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لرائحته، وهذا هو المقصود من الترجمة يعني فيما يتعلق بالرائحة وكراهية ريح الحنة. أيوه الإسناد. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي زيد سعيد بن الربيع. وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن المبارك. عن علي بن المبارك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن كريمة بنت همام وهي مقبولة. نعم. مقبولة أخرج حديثها أبو داود والنسائي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحديثها وهي وقد مر ذكرها، وهذا الحديث ضعفه الألباني، ويمكن أن يكون يعني بسبب كريمة هذه التي هي مقبولة، لكن يعني يمكن أن يكون الحديث يعني شاهد للحديث المتقدم فيما يتعلق باستعمال الحنة والخضاب بالحنة، لأن هذه مقبولة ويعني الإسناد يعني جاء وقد قالت لا بأس به وإنما كانت تكرهه لأن الإنسان يكره ريحه، وإلا فإنه لا بأس به، فيكون يعني من الأشياء التي تقوي الحديث المتقدم بالنسبة لخضاب النساء بالحناء. أيوة. قال رحمه الله تعالى: النتف الإفناج. انتهينا. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.